الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الأيام تتتابع علينا والأجال تنقضي منا، وليس منا أحد إلا وسينتهي أجله وسيعرض على ربه. فهلا أعددنا لهذا اللقاء عدته؟ وهلا أعددنا لما بعد الموت زاده؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد. ولا يعني بالغد بقية أيام عمرك، إنما يعني بالغد حياتك من الآن إلى استقرارك في الجنان إلى أبد الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دعوة كريمة من رب كريم لعباده، إنقاذا لهم وحملا لهم على الخروج من دائرة الغفلة والغياب عن المصير والمآل، حتى ننتبه وحتى نعد العدة ونجهز الزاد ليوم المعاد. ورب العباد جعل هذه الأمة أقصر الأمم عمارا. الأمم قبلنا كان رجل عمم 1000 عام و2000 عام و3000 عام، أما هذه الأمة فأعمارها محدودة، كما قال سيد الخلق عنها صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. والستون عام ليست مرحلة طويلة بل مدة قصيرة جدا. نبي الله نوح لما أخبر أن أمة محمد أعمارهم بين 60 و70 قال: لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبره. هذه مسافة لا تستحق منا غفلة ولا بعد، إنما تستحق منا جهد جهد وعمل مقتصد حتى نرتقي. بل إن الله عز وجل من رحمته أن أنزلنا القرآن ووضع لنا أخطر مناهج تربوية كافية ترتقي بنا في هذا العمر المحدود، الأمر الذي لا حظ لنا منه إلا القليل. لو حسبنا عمرنا 60 عاما ربع طفل بلا تكليف، 15 عام كم بقي؟ 45 عام، ثلثها نوم، ثلثها نوم، 15 عام أخرى لم يبق لك إلا 30 عام أنت مطالب فيها بعمارة الأرض والنجاة يوم لقاء رب، والنجاة بل إعداد نفسك لجنة الله. وجنة الله سلعة غالية لا تنال إلا بجهد جهيد وعطاء مستميت يرجو العبد من ورائه رضا ربه وإدخال جنته. نعم إخواني، هذا العمر المحدود رب العباد أراد أن يعوضنا وأن يخلف علينا، فوضع علينا مناهج تعلمنا كيف نستغل كل ثانية. قال تعالى: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى لحظه ومنهم من ينتظر. ما معنى قضى لحظه؟ الكثير من الناس فهم الآية خطأ أن قضى لحظه مات. لا لا، هذه الآية جاءت في 8 من الصحابة في غزوة أحد، في غزوة أحد 4 منهم استشهدوا و4 أحياء. الذين استشهدوا: حمزة بن عبد الطالب، عبد الله بن جحش، مصعب بن عمير، أنس بن النضر. أما الأحياء فسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد بن عمرو، وكلهم من 10 بشر الجنة. ندرك هذا المعنى، الآية لم تنزل بالأموات فقط، إنما جاءت في من استشهد وفي من بقي. بل ثبت في صحيح الترمذي من حديث أنس بن مالك قال رضي الله عنه: كنا لا نسأل حين نهي عن السؤال، في قول الله تعالى: لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، فقطعنا السؤال وكنا نفرح إذا جاء عربيا لم يبلغه النهي فاسأل رسول الله فننتفع بسؤاله. فجاء يوما عربيا فسأل النبي عن هذه الآية، قال: يا رسول الله، ما معنى قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه؟ فأبى النبي أن يجيبه، أعرض عنه. فقال الصحابة كأنه كريم، فأعاد السؤال أعرض عنه، أعاد السؤال أعرض عنه، قلنا كأنه كريم. فلما جلس الرجل وجاء طلحة بن عبيد يدخل باب المسجد، فلما رآه النبي قال: أين السائل عن هذه الآية؟ قال: أنا رسول الله. قال: هذا من قضى لحمه. هذا ممن قضى لحمه. إذا قضاء اللحم لا يعني الموت، إنما قضاء اللحم يعني أن العبد في كل ثانية أعطاها الله له مطالب أن يقدم لله عملا جليلا قويا يستحق به جنة الله، فإن أدى عملا استحق به الجنة فقد قضى لحمه. قضى لحمه. نعم يا إخواني، من قضى نحبه واستشهد قضى نحبه، ومن قضى نحبه وعاش فالآية معه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ماذا ينتظر؟ الموت؟ لا، ينتظر أن يقضي نحبه مرة ثانية وثالثة. لذا قال بعدها تعالى: وما بدل تبديلا. الذي مات لا يبدل، إنما يبدل الحي، يبدل الحي. ما بدل هذا المنهج، كلما قضوا نحبهم لجأوا إلى مرة أخرى ليقضوا نحبهم، ليقضوا نحبهم حتى يلقوا الله على هذا. هذا أسمر بن عفان وسعد وطلحة قضوا نحبهم يوم أحد، وقضوا نحبهم يوم الأحزاب، وقضوا نحبهم يوم الحديبية. بل هذا أسمر بن عفان كلما طلب منه عمل لأهل الجنة قضى في نحبه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري يوم بأرومة أضمن له الجنة؟ قال أسمر: أنا رسول قضى نحبه. يوم تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز اليوم للجيش أضمن له الجنة. 100 فارس بسلاحهم وعتادهم وطعامهم وطعام أهلهم أضمن له الجنة. قال عثمان: يا رسول الله. فعاد النبي ثانيا قال: عثمان يا رسول الله. ثالثا وعثمان يقول: يا رسول الله. حتى التاسعة وعثمان يقول: أنا رسول الله. أعد 9 جيوش، قضى نحبة 9 مرات يوم تبوك وحده. فعندها قال النبي في حقه: ما يضيع عثمان من قبل، لم تضيره سيئات، لقد تهيأ لجنة رب الأرض والسماوات. نعم إخواني، قضى نحبه، وهذا معنى خطير حتى ندرك أننا لسنا أهل غفلة، إنما المسلم مطالب كلما أتاح الله له فرصة في عمره أن يغتنمها ويحتملها ليقدم له عمل يستحق الجنة يقضي به نحبه. هذا منهج تربوي رباني أمر الله أن نعيش به في حياتنا كلها، فلا نضيع لحظة ولا نضيع فرصة تسمح لنا ندخل بها الجنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا، بل يعلم أصحابه كلما جلس في مجلس معهم لا يقوم المجلس حتى يدعو هذا الدعاء: اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به من معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك. يعني يا رب قدر لنا من الطاعة ما يؤهلنا الجنة. في كل مجلس يجلسه يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا أن هذه غاية تبتغى، يلزم المسلم أن يبحث عنها في كل موقع وفي كل مكان. إذا سمحت هذه الفرصة يسارع إليها. ولذا بين تعالى حالهم حين قال: يسارعون في الخيرات. في الخيرات، أي خير يملك أن يسارع فيه يلزمه المسارعة، إن كان في نفقة، إن كان في مال، إن كان في جهاد، بنفسه بكل شيء يلزمه ذلك يقينا. لذا قل تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ليس أي جهاد، حق جهاده، غاية الجهاد، غاية بذل الجهد، غاية بذل العطاء حتى نتدارك أنفسنا في الأعمار المحدودة لنقدم عطايا بلا حدود. وهذا ما قال الصحابة، أعمارهم محدودة وعطاؤهم بلا حدود. سعد بن معاذ على سبيل المثال الحسن حين أسلم كم كان عمره؟ 61 سنة. مات استشهد كم كان عمره يوم الأحزاب؟ كان عمره 77 سنة. كل عمره في الإسلام 6 سنوات. اغتنم وقدم أعمالا تحييه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والعهد بينه وبين الأنصار أن يدفع عنه دخل المدينة، فالنبي وجد حرج، ليس هذا ذو جزء من العهد، فقال: أشير علي الناس. فأشار أنصار المهاجرين: يا رسول الله قم وخذ منا. فلما رأى النبي كل من يتكلم من المهاجرين كل مرة يقول: أشير علي الناس، حتى قام ساعات قال: علك رسول الله. والله يا رسول الله إنا لصدر من الحرب، صدر عند اللقاء. يا رسول الله خذ بنا البحر، لو قلت البحر بساطة نسأله معك. ما تخلف منا واحد. يا رسول الله امضي إلى ما أمرك الله به ونحن معك. ففرح النبي فرحا شديدا. مواقف، موقف خلف موقف خلف موقف، حين حكم في بني قريظة وجاء وقد أصيب وجراحه نسفت، ودعا ربه: اللهم لا تؤذني حتى تشفي من قلب من هؤلاء الذين غدروا بي وخانوا الأعداء الذين بينهم. فهيأه الله وتوقف النسف دمه حتى جيء به هم الذين طالوا التحكيم. فلما حكم فيهم كبر فيهم. الله أكبر الله أكبر. ثم قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. من علمه أن ينطق بحكم الله قبل أن ينزل للوحي؟ إنه الصحابة لما عاشوا الوحي وعرفوا حقيقته كان الرجل منهم يفتح عليه فيرى المعلومة قبل أن تنزل ويرى الحكم قبل أن ينزل. عمر لوحده بن الخطاب وافق القرآن في 16 موضعا كان يقول الأمر قبل أن ينزل الوحي. يقول يا رسول الله لولا اتخذ مقام يوم إبراهيم وصلى تنزل آية واتخذ مقام يوم صلى. يقول يا رسول الله لولا من أمرت نسائك بالحجاب حتى نراهن المرء فاشل فاعترض النساء النبي. يا عمر يرضى رسول الله أمرا وتطهر لنا؟ فنزلت آية الحجاب وإذا سألتهم دعا تسألون الحجاب. بل كان يوما يكتب الوحي مع رسول الله فأبلاه النبي الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسبنا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند هذا القدر من الآية النبي أبلاه لعمر وأخذته سنة من الوحي مع جبريل فعاد عمر قراءة الآية ثم قال في نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما فرغ من الوحي قال ماذا كتبت؟ قال كتبت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. عندها عدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا عمر اكتبها. فهكذا نزلت كيف وصلوا لهذه المراحل في الأعمار محدودة؟ هذا الفهم العجيب والمعايشة العجيبة لكلام الله. هذا سعد وصل لهذه المرحلة في 6 سنوات. إيه والله في 6 سنوات. بل زاد على هذا حين نال الشهادة ونزف جرحه قال اللهم إن كان بين المسلمين ومشرك مكة حرب فأبقني حتى أنصر دينك وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها فاخذني بيدك. ما تمنى الحياة إلا نصرة لله إلا قضاء لنحبه. هذا سعد فلما فاضت روحه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا من سعد بن عاص. بل كان يسير في جنازته على أطراف أصابع قدمه. فتعجب الصحابة ما حملك على ذلك رسول الله؟ قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 من الملائكة لم تطأ أقدامهم الأرض قبل علمهم هذا يشيعون جنة السعد. وفق من العليم الحكيم قوامه 70,000 ملك غير الملائكة اللي تصعد الناس. زحام عجيب من ملائكة الله تشيع عن شعب سعد. فلما فرغ من دفنه بكى مرة أخرى وقال لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن عاص. عرش الرحمن أثقل ما خلق الخالق أثقل مخلوق خلق يسبح بزينته في صباح المساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. والنبي بين حجم العرش حين قال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة خاتم بعض الصحراء كم يساوي؟ قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. هذا العرش يهتز لموت إنسان. يقول ابن حجر العسقلاني في تعليق هذا الحديث يقول اهتز عبد الرحمن عثمان قولان أهل العلم. القول الأول قالوا اهتز حزنا على موت هذا الأسد من رسول الله القائد بأمر الله. والقول الثاني قالوا اهتز عرش الرحمن فرحا وطربا بصعود روح سعد بن عاص. ندرك هذه المعاني في أعمار محدودة كان العطاء بالمحدود وهذا سبيلها. فمنهم من قضى نحبة ولذلك سماه مطهر الهام وحده. فالكل ذكور لكن لا يسمى الرجل رجلا إلا إذا بلغ الكمال في عطائه وفي حسن خلقه وفي سموه. لذا قال من المؤمنين وليس كل مؤمنين من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبة ومنهم منتظر. مطلوب أن نكون جميعا رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. وما بدلوا تبديلا ما غيروا هذا المنهج ما عاشوا يقدم نحبه ويعد يخطيه يعد مره اخرى ومره اخرى الى ان يلقى الله عليه. فجعل الله هذا من اعظم ما تسمو به اعمارنا بل يمدد به عطاؤنا بل يزاد به اعمالنا. ثم اعطانا اشارات عجيبه صلى الله عليه وسلم لكي نزيد في اعمارنا. اعمالكم قليله 60 عاما. طيب كيف نزيدها؟ فتح لنا الباب بعطايا ربانية وعطايا أرضية. أما العطايا الأرضية فالأولاد الولد الصالح امتداد لعمر أبيه امتداد لعمر أبيه. بين النبي هذا حين قال الولد كسب أبيه، يعني كل ما يقدم الولد الذي رباه أبوه على الخير، كل ما يقدمه من طاعة يكسب به أجره ولأبيه مثله. فأنت ترحل وأمر ولدك امتداد لحسناتك بعد الحين، مش ولدك، ولدك ومن علم ولدك ولد ولدك إلى يوم الدين. فمن علم أبنائه الحق ودعاهم إليه كان هذا. ليقول عمر رضي الله عنه: لو علمت أن في عمري 10 أيام باقية لتزوجت في النجم بلده. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد خير كله. إن مات دون الحيض دون البلوغ جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يدب النار على أبويه، وإن عاش حتى بلغ وعلى الحق ربه أبوه لا يأتي من الطاعة طاعة إلا وله أجره ولأبيه مثله. فعمر ولدك لك حسنات بلا سيئات، وعمرك لك حسنات بلا سيئات. أي العمرين لك أنت؟ قال: فإن رباها الحق أبوه وفسد حذفه الله من نسله، كما قال تعالى إلى نوح حين قال: رب إدم من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. ندرك الولد خير كبير، لذا تمني الولد الصالح ودعي به بصيغة الهبة. فالولد الصالح هبة من الله وليس لنا رزق. كثير من الناس يسأل الله موصول الولد، لا، الولد ليس رزق، الرزق حق لك على الله، أما الولد في حقنا هبة. لذا قال تعالى: يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور. وكل الأنبياء دعوا بصيغة الهبة. نبي الله إبراهيم يقول: رب هب لي من الصالحين. نبي الله زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. عباد الله الصالحين، عباد الرحمن، يسأل الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا نسأل الله بصيغة الهبة أن يهبنا الولد الصالح الذي يكون امتداد لنا هو وأولادك وأحفادك يا خليل. هذا امتداد لأولادك. امتداد آخر: كل من دعوته إلى الحق من أهل الأرض من البشر، ما دعوت أحد إلى الحق فاتبعه إلا وكتب له أجره ولك رزقه وليس وحده. وكل من دعاه ومن علمه ومن رباه من زوجة ومن أولاد ومن أهل ومن أحباب إلى قيام الساعة تأخذ أجر الجميع. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من دون شيء. إذا يوسعك أن تجعل عمرك ممتد إلى قيام الساعة بالأبناء الصالحين وبدعوة عباد الله إلى رب العالمين. هذا معنى كل ذلك. ثم ساق الله لنا من الربانيين كان ليلة القدر، ليلة في العام تمر علينا ليلة واحدة، يقول عنها تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليصف لنا كتابا سبحانه وتعالى. يقول: إنا أنزلناه ولم يسمع، لم يقل إنا أنزل القرآن، ليعلمنا أن القرآن أعظم ما أنزل من عند الله. فكل من نزل من أرزاق ومن رياح ومن سحب ومن خيرات كلها لا تساوي شيء أمام وحي من ليس كمثله شيء، أمام كلام ومن ليس. لذا قال: إنا أنزلناه ليدلنا على أن القرآن علم على طول المرسلين، علم لا يختلف عليه، لا يسمو عليه منزل، لا يرتقي إليه منزل مهما عذر، يعني هذا حقيقة. إذا جاء بالضمير ولم يسمي لأنه علم هذا كله على كل من نسى. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليعرفنا قدر القرآن، عرفنا قدر ليلة القدر. ما ليلة القدر التي نزل في القرآن؟ سمها ليلة القدر ولم يسمها ليلة قدر. وكل شيء خلقه الله له قدر، له قدر. قال تعالى: كل شيء بمقدار، إن كل شيء خلقه بقدر. إذا كل شيء له قدر. ليلة القدر فاقت في قدرها كل شيء له قدر، لذا جاءت معرفة ليلة القدر. بل حتى يبين لنا المعنى وحقيقته قال الذي لو ما أدرك من القدر، ليعرفنا أن عقول الخلق وخالد الخلق بمفاسد الخلق لن تبلغ معرفة قدر ليلة القدر لعظمها وفوق وأنها فوق الخيال. لذا قال: وما أدراك. وإذا قال تعالى في القرآن كله: وما أدراك يدري، وإذا قال: وما يدريك لم يدري. قاعدة في كتاب القرآن: وما أدراك ما القدر. ثم بين قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. طبعا كل عام نسمع هذه الآية في رمضان، يا سلام تسوي 3 سمعان وقد تعدل ولا تدري. الألف شهر تعدى الثلاثة جماعات، لكن الله يقول خير من ألف شهر، لم يقل كالف شهر. خير الخير دي كم ساعتها؟ ضعف ألف الألف شهر، ولا مئة ضعف، ولا مليون ضعف، مفتوح. بل العلماء تكلموا، قالوا من رب الألف؟ الألف عند العرب يستعملها عدد ولق، عدد ولق، عدد تكون ألف شيء وتسمي، إذن هي عدد. وتستخدم لقب، عندنا الألقاب عشرات مئات ألوف ألوف، وهذا اللقب ليس لقب عادي، بل كما ذكر القرآن كان هذا أعلى رقم لقب تعرف العرب. ما كان عنده مليون ولا مليار ولا تريليون، هذه الكلمات غير وارد عنه. ولذلك كل القرآن ما في لقب استخدم أكثر من أعلى عدد استخدم، فأرسلناه إلى مئة ألف أبزيون. تعرج الملائكة إليه في يوم كان عمره 50,000 سنة. ولذلك كان الصحابة يقيسوا كل الأشياء بالألف. يقال عبد الرحمن بن عوف كان عنده من إبل 1,000,000 يعني مليون، وكان عندهم غنم 50,000,000 يبقى 50 مليون، فكان اللقب أعلى لقب الألف. فلما قلت خير من ألف شهر على هذا المعنى، يعني خير من أعلى لقب تعرفونه. عرفنا المليون خير من المليون، عرفنا المليار خير من المليار، عرفنا التريليون خير من التريليون. ليلة يجعل الله فضلها بهذا الفضل لنزول القرآن فيها، فإن كان فضل الليلة لنزول القرآن وصل لهذا الحد، فما فضل القرآن لم يدخل في الحسابات. يبقى كل ما له الفضل له حسابات أعلاها ليلة القدر، والقرآن فوق كل الحسابات. ندرك أن نعم جعل الله هذه الليلة بهذا القدر حتى نجتهد نقوم العشر الأواخر، فننال هذا الشرف، فيكون هذا امتداد لأعمالنا. الوقت انتهى، أحسن تكسر الموضوع، لكن ما قل وكفى خير من كثر غلها وطب من جهاد من بعدها. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الصحيح، واشهد ان نبينا حبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفي معرفته. اما بعد، بحمد الله احب الله، لقد مدح الله صحبه عباده السماح عبد الرحمن حين قالوا عبد الرحمن الذين يمشون على فضلهم، فقدم هذا الصفه على كل صفاته. ومعنى يمشون على فضلهم يعني لا يضعون اقدامهم حتى يفعلونها، لينجزوا اقرب الاعمال واجلها الى اقل الاعمار. محمود تنتظر الربانيه، مطلوب ان لا يوقف المشي ولا في اي شيء غير رضا من ليس في شيء. مطلوب ان ننجز اكبر قدر الاعمال في اقل قدر من الاوقات. لذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الكرسي العاشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفر في مشيته كانما حد صبر، ينزل على جبل لا يستطيع ان يجري ولا ينكفر ولا يبطل فينقلب على ظهره، فكان يسرع الخطى من غير جبل. وكانت هذه مشيه النبي الدائمه ومشيه اصحابه من ورائه، بل والذي سمعت التماوت والتلكع وتضيع الاوقات. ثبت في الحديث ان ام عائشه رأت مجموعة من الشباب التابعين في آخر رمضان يسيرون منكسرين معكسروا وجههم ضموا أكتافهم، فخرج مهازهم قالوا هؤلاء هم الرجساء الذين يصومون النهار ويقوموا الليل. قالت أمات علينا ديننا، أمات الله على قلوبهم، أمات الله عليهم قلوبهم، ليس هذا بالسن نسك الناسك عمر، الناسك الحقيقي ليس من يتنكع ويضيع وقته، الناسك عمر. ثم قالت رحمه الله عمر كان اذا تكلم اسمع، ادى الكلام باقصى قوه عنده، واذا مشى اسرع لا يضيع ثانيه من عمره في غير طاعه، واذا مشى اسرع واذا ضرب اي لله اوجع. هذا هو الناسك، الناسك الحقيقي الذي لا يضيع لحظه من عمره ولا شيء من قوته. فمطلوب اغتنام كل قواتنا كل طاقاتنا في باعلى امكانيه في اقل وقت ممكن، وهذا قضاء الناحي، هذا معنى قضاء الناحي. لذا بدا الله صفات الرحمن بهذه الصفه، يمشون على الارض هونا لا يضيعون ثانيه من اعمالهم في غير عمل جليل يستحق به جنه الكريم. اخواني حتى انتهى الوقت اختفي بهذا القدر، واسال الله عز وجل ان يرد اليكم لهذا المنهج الرباني الكريم اللهم ردنا إلى كتابك ردنا شكرا. اللهم أدينا بعد القرآن وقدرنا بأخلاق سيدنا. اللهم إنا نسألك السلام الأمر والعزيمة الرشد. نسألك شكرنا وحسن عبادتك. نسألك خير ما سليم ونسألك صادقة. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت تعلم الغيب. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي مأوانا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ومحروما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين. انصر عبادك في أرض الرباط فلسطين. اللهم ارض على قلوبهم. أنزل سكنتك عليهم. ارمم رميهم. سد رميهم. تول أمرهم. لا تتخلى عنهم. لغيرك لا تكلهم. اللهم قوهم ومعزيمهم. اللهم إن قد تخلت عنهم. اللهم أمدهم أنت بفضلك. أيدهم بروح القدس من عندك. أيدهم بجند ملائكتك. اشرح صدور أمة المسلمين وعالمين وسادتهم. اللهم ارفع عنهم العذاب. اكشف عنهم أمة المسلمين العذاب. ارحم ضعفنا وفرج كربنا. اللهم أعد أمة حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة. ارحم الراحمين. ول أمرنا المسلمين خيارنا. لا تول أمرنا شرارنا. لا تجعل للمجرمين علينا سلطانا ولا سبيل. اكفرهم بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. إله الحق في هذه الساعة نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. برحمتك أرحم الراحمين. اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر إنسانا. ارحمنا إذا صرنا إلى ما ساروا عليه. اللهم ارحم فقيدنا ولا تأخر لنا هنا. توفي اليوم. اللهم سبق هذا السؤال. لكنها حجتها وفي مجلها واسف مدخلها. اللهم ابدلها دار الخير من دارها وحال الخير من حالها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم اغفر لها ولأموات أمة المسلمين الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نجم سرها. لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأكثروا من الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.